عيني عليك يلي الدموع مالين عينيك أقرب مليك دول أكتر ناس بتهد فيك عيني عليك يلي الدموع مالين عينيك أقرب مليك دول أكتر ناس بتهد فيك مدت خوانا طب معانا علشان بقيت اتوه في الوشوش فجأة افتريته على قلبي جيت لقوا الغريب ما استنتوش قالوا سلام سلام من غير كلام كلام فجأة باعوا اوام سابوا جرحي وقلام عشرتكو مش تمام ايوة انتو مش تمام وقلبي زاد الهموم هموم منهم بقيت مصدوم عادي ما شاف الدوم هعاتب مين والوم يا قلبي مين يدوم طب قولي مين يدوم احكي يا قلبي ليه تشتاق تملي للي باع معرفش ليه تدي الامان بتشوف خداع يا قلبي ليه تشتاق تملي للي باع معرفش ليه تدي الامان بتشوف خداع بسهر ليالي مع حالة لالي وبقول لنفسي انا الغلطة دايما شاري ومتمرش فيه ومخرتها ايه بطلع خسران قالوا سلام سلام من غير كلام كلام فجأة باعوا اوام سابوا جرحي وقلام عشرتكو مش تمام ايوة انتو مش تمام وقلبي زاد الهموم هموم منهم بقى عيني ما شاف الدوم هعاتب مين والوم يا قلبي مين يدوم طب قولي مين يدوم احكي